الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مثال حذف الفاء مع معطوفها؟ قوله تعالى: فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجر. أحسن. أي فضرب فجر. أحسن. فضرب. نعم، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب فانفجرت. يجوز حذف المعطوف عليه مع الفاء والواو إذا أمن اللبس، ما مثاله؟ أول ما يتفكروا على صاحب من جن. أحسنت أحسنت. تقدير النفس ولم يتفكروا. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. ما مثال عطف الفعل على اسم المشبه للفعل؟ المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، أقرضوا على المصدقين والمصدقات. أحسنتم بارك الله فيك. أحسنتم. نعم، تفضل الشيخ، اسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: البدل التابع المقصود بالحكم بلا واثقة هو المسمى بدلا، مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه ألف أو كمعطوف ببل، وذال لإطرابع جن قصدا صحب، ودون قصد غلط به سلب، تزر خالدا وقبله اليدا، وعرفه حقه وخذ لبنا مدى، وخذ نبلا مدى، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا أما إحاطة جلا، أردت بعضا أو اشتمالا كإن تبدي إهاجة الثمالا، وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا سعيد أم علي، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. أحسنتم بارك الله فيكم. البدل هو النوع الخامس من التوابع، وهو آخرها. وابتدأ ابن مالك رحمه الله بتعريفه فقال: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. التابع جنس يشمل جميع التوابع. المقصود بالحكم يخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأنها مكملات للمقصود بالحكم وليست هي المقصودة بالحكم، هي مكملات للمقصود بالحكم. وأما عطف النسق فهو على ثلاث أنواع. النوع الأول ما ليس مقصودا بالحكم، كقولك: جاء زيد لا عمرو، الحكم هو المجيء، منفي عن عمرو، فهو ليس مقصودا بالحكم. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله، فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم لا أنه هو المقصود بالحكم، مثل: جاء زيد وعمرو، عمرو مقصود بالحكم مع ما قبله، فليس هو المقصود بالحكم وحده، لكنه مقصود بالحكم مع غيره. وهذان النوعان خارجان بقوله: المقصود بالحكم، التابع المقصود بالحكم. والنوع الثالث ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله، وهو المعطوف ببل بعد إثبات، نحو قولك: جاءني زيد بل عمرو. التابع هنا عمرو مقصود بالحكم دون ما قبله. وهذا النوع الثالث خارج بقوله بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، قوله بلا واسطة أخرج المعطوف ببل بعد إثبات، وبهذا يسلم الحد المذكور للبدل ولا يدخل معه غيره. فإذا قلت: جاء أخوك زيد، فزيد تابع لقولك أخوك في الإعراب، وهو المقصود بالحكم وهو المجيء، الحكم هو المجيء، ولا واسطة بينه وبين أتباعه، فهو بدل. ثم بعد أن عرف البدل انتقل لمسألة ثانية وهي أقسام البدل، فذكر للبدل أربعة أقسام. قال: مطابقا أو بعض أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل. القسم الأول البدل المطابق، وهو بدل كل من كل، أو بدل الشيء من الشيء سماه ابن مالك البدل المطابق، وهو أن يكون الثاني مساويا للأول في المعنى، يكون طبقا له في المعنى، وذلك نحو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط بدل من الصراط في قوله اهدنا الصراط المستقيم. ومنه قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله على قراءة الجر، هذا النوع الأول. النوع الثاني بدل بعض من كل، وهو أن يكون الثاني جزءا من الأول، قليلا كان ذلك الجزء أو مساويا أو كثيرا، مثلا تقول أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه، فثلثه بدل من الرغيف، وإذا قلت أكلت الرغيف نصفه فنصفه بدل من الرغيف، وإذا قلت أكلت الرغيف ثلثيه ثلثيه بدل من الرغيف. ومنه قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، بعضه بدل بعض من كل، والمبدل منه هو الخبيث. ومنه قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، كثير بدل من الواو في قوله عموا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع بدل بعض من الناس، لكن الضمير الذي يعود على المبدل منه هنا مقدر، من استطاع إليه سبيلا منهم أي من الناس. وفي الأمثلة الأخرى ظاهر، مثلا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه، الهاء ضمير في البدل يعود على المبدل منه، مثلا في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه، نصفه بدل بعض من كل فهو بدل من الليل، وفيه ضمير يعود على المبدل منه نصفه أي نصف الليل. أما البدل المطابق فلا يحتاج إلى ضمير يربطه بالمبدل منه، لأن البدل هو نفسه المبدل منه في المعنى. النوع الثالث بدل الاشتمال، وهو ما كانت العلاقة فيه بين البدل والمبدل منه غير الكلية والبعضية، إذا كانت العلاقة الكلية فهو البدل المطابق، وإذا كانت العلاقة البعضية فهو بدل بعض من كل، وإذا كانت العلاقة غيرهما فهو بدل الاشتمال. تقول مثلا أعجبني زيد علمه، علمه بدل اشتمال. ومنه قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه هذا بدل اشتمال من الشهر الحرام، والهاء في قوله تعالى فيه ضمير يعود على المبدل منه، وقد يكون الضمير مقدرا كان في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، النار بدل اشتمال من الأخدود والضمير مقدر أي النار فيه، النار فيه لأن الأخدود مستمر على النار. والنوع الرابع البدل المباين، وهو ثلاثة أقسام: بدل إضراب وبدل غلط وبدل نسيان. وابن مالك إنما ذكر قسمين من هذه الأقسام الثلاثة. بدل الإضراب ويسمى أيضا بدل البداء، هو ما ذكر فيه المبدل منه والبدل قصدا، ذكر المبدل منه والبدل قصدا، ولكن أضرب المتكلم عن المبدل وتركه إلى البدل، وسيأتي مثاله إن شاء الله. وبدل الغلط ما ذكر فيه المبدل منه غلطا، ثم ذكر البدل لإزالة ذلك الغلط، فالمبدل منه لم يكن مقصودا أصلا ولكن سبق إليه اللسان، وسمي بدل الغلط على معنى أنه بدل عن اللفظ الذي هو غلط، لا أن البدل نفسه هو الغلط كما قد يتوهم، الغلط في المبدل منه. قال ابن مالك وذا لنضرب يعزو إن قصدا صحب، وذا يعني البدل المباين، لنضرب يعزو إن قصدا صحب، هذا بدل الإضراب الذي قصد فيه المبدل منه والمبدل، إن قصدا صحب فقصد فيه الأول والثاني. ودون قصد غلط به سلد، ودون قصد هذا بدل الغلط، سلب الغلط عن الأول بالثاني به سلب، سلب الغلط عن الأول بالثاني هذا بدل الغلط. وبقي وراءهما نوع ثالث وهو بدل النسيان، وهو ما ذكر فيه المبدل منه قصدا ثم تبين المتكلم فساد قصده فذكر الصواب، فهو بدل شيء ذكر نسيانا، لا أن البدل ذكر نسيانا، هو بدل عن شيء ذكر نسيانا. ففي بدل الإضراب كلاهما مقصود، وفي بدل الغلط المقصود البدل، وسبق اللسان بالمبدل منه غلطا. وفي بدل النسيان المقصود الأول المبدل منه، لكن تبين له خطأه، تبين المتكلم خطأه. وهذا معنى قول ابن هشام رحمه الله في القطر، قال: وإضراب وغلط ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار. عليكم السلام. بحسب قصد الأول والثاني. هذا المثال الآن تصدقت بدرهم دينار يحتمل الأنواع الثلاثة، يحتمل بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان. قال ابن هشام: بحسب قصد الأول والثاني. هذا بدل الإضراب، تصدقت بدرهم دينار، وقد قصد البدل، وقد قصد المبدل منه والبدل. هذا بدل الإضراب، قصد الإخبار بالتصدق بالدرهم ثم تركه وأضرب عنه إلى الإخبار عن التصدق بالدينار. قصد الإخبار عن التصدق بالدرهم ثم تركه إلى الإخبار عن التصدق بالدينار. قال: أو الثاني وسبق اللسان. هذا بدل الغلط، قصد الإخبار بالتصدق بالدينار لكن سبق لسانه إلى الدرهم غلطا. هذا بدل الغلط. قال: أو الأول وتبين الخطأ. هذا بدل النسيان، قصد الإخبار بالتصدق بالدرهم ثم تبين له خطأه فأخبر بالتصدق بالدينار. فهذا الفرق في بدل الإضراب، كلاهما مقصود. وفي بدل الغلط المقصود البدل، وسبق اللسان بالمبدل منه غلطا. وفي بدل النسيان قصد الأول لكن تبين له خطأه. فهذه هي الأنواع الأربعة للبدل: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل مباين. والبدل المباين ثلاثة أقسام: بدل إضراب، وبدل غلط، وبدل نسيان. وزاد بعضهم نوعا خامسا للبدل، وهو بدل كل من بعض. واستدل له بقول الشاعر: رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. طلحة بدل كل من أعظم، الأعظم بعض طلحة. وذكروا منه قول امرئ القيس: كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. كأني غداة البين يوم تحملوا، الغداة أول النهار وهي بعض اليوم، قالوا فاليوم بدل كل من بعض من الغداة. وذكر السيوطي أن منه قوله تعالى: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن. جنات جمع، والجنة مفرد، والجمع كل، والمفرد جزء، فهو بدل كل من بعض. قال: وذال الإضراب يعزو إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب. ثم مثل ابن مالك الأقسام الأربعة فقال: كزره خالدا. هذا مثال أي الأنواع؟ بدل كل من كل المطابق. أحسنت، هذا مثال بدل المطابق، بدل كل من كل. وقبله اليد، هذا مثال بدل بعض من كل. نعم أحسنتم. وأعرفه حقه، هذا مثال بدل الشمال. نعم أحسنتم. وهذه الأمثلة الثلاثة تنبيه على جواز إبدال الظاهر من المضمر. كزره خالدا، البدل هنا قوله خالدا، والمبدل منه الضمير الهاء في زره. وكذلك في قبله اليدا، البدل ظاهر والمبدل منه مضمر. وعرف حقه، البدل ظاهر والمبدل منه مضمر. وسيأتي هذا قريبا إن شاء الله. وخذ نبلا مدى، هذا مثال البدل المبين، هذا مثال البدل المباين بأنواعه الثلاثة. إذا قصد الأول والثاني، فما نوع هذا البدل المباين؟ بدل الإضراب. بدل الإضراب. بدل الإضراب، هذا بدل الإضراب. وإذا قصد الثاني وسبق اللسان بالأول، أحسنت، هذا بدل الغلط. وإذا قصد الأول فتبين له خطأه فأتى بالثاني، هذا بدل النسيان. نعم. ثم قال: ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تدله. ومن ضمير الحاضر الظاهرة لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا. ومن ضمير الحاضر الظاهرة لا تبدله، لا تبدل الظاهرة من ضمير الحاضر، وضمير الحاضر هو المتكلم والمخاطب، فما لذي غيبتنا وحضوري كأنت وهو سمي بالضمير، فضمير الحاضر هو الذي يقابل ضمير الغائب فيشمل المتكلم والمخاطب. ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، لا تبدل الظاهرة من ضمير الحاضر إلا ما إحاطة جلا، إلا إذا كان بدل كل يفيد الإحاطة، هذا الأول مما استثناه، أو اقتضى بعضا أو كان بدل بعض من كل، أو اشتمالا أو كان بدل الشمال، استثنى هذه الثلاثة. مثال بدل كل من كل الذي يفيد الإحاطة قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، أولنا وآخرنا بدل كل منا في لنا. وساغ إبدال الظاهر من ضمير الحاضر لأن الظاهر بدل كل يفيد الإحاطة، أما إذا لم يفيد الإحاطة فلا يجوز ذلك عند الجمهور، يعني لا يجوز أن تقول رأيتك زيدا، هنا أبدلت الظاهرة وهو قولك زيدا من ضمير الحاضر وهو الكاف، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يفيد الإحاطة، قال إلا ما إحاطة جلا، وهذا لا يفيد الإحاطة. لو قلت مثلا رأيتني عمرا، رأيتني عمرا، كذلك هذا لا يجوز، هذا قوله إلا ما إحاطة جلا. قال أو اقتضى بعضا، مثال بدل بعض من كل الذي البدل فيه ظاهر والمبدل منه ضمير حاضر، قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، من ظاهر، وهو بدل من الضمير في لكم. ومنه قول الشاعر أوعدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شتمة المناسم، أوعدني بالسجن الحبس والأداهم الأدهم القيد، رجلي فرجلي شثنة غليظة خشنة، فرجلي شثنة المناسم، شثنة غليظة، والمناسم جمع منسم وهو طرف خوف البعير استعمله في الإنسان. الشاهد فيه أن قوله رجلي بدل بعض من الياء في أوعدني، هذا قوله أو صلى بعضا. قال أو اشتمالا، مثال بدل الاشتمال أن تقول أعجبت، أن تقول أعجبتني كلامك أو أعجبتني خلقك، كلامك أو خلقك بدل اشتمال من تاء المخاطب المفتوحة، فهنا البدل ظاهر والمبدل منه ضمير حاضر. ومنه قول الشاعر بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، مجدنا وسناؤنا، هذا بدل اشتمال منا في قوله بلغنا. ومنه قول الشاعر ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلمي مضاعا، وما ألفيتني حلمي مضاعا، ما الشاهد؟ نعم حلمي من ضمير المتكلم. نعم أحسنتم بارك الله فيكم، حلمي بدل اشتمال من الياء في ألفيتني. نعم من أي ثلاثة مثال الناظم كأنك ابتهاجك استمالا؟ أحسنت، نعم من بدل الاشتمال إنك ابتهاجك استمالا، ابتهاجك ظاهر، أبدل من ضمير الحاضر وهو الكاف في إنك، وهذا بدل الاشتمال. ويفهم من كلام الناظم أنه يبدل الظاهر من الظاهر وهو كذلك، وسبقت أمثلته، وأن ضمير الغائب يبدل منه الظاهر مطلقا. ومنه المثل الثالثة في قوله كزره خائلا وقبله اليد واعرفه حقه، ففي كلها أبدل الظاهر من ضمير الغيبة. ومنه قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ وأسروا النجوى الذين ظلموا على إعراب الذين بدلا، على إعراب الذين بدلا من الواو في أسروا وهو بدل كل من كل. أما إذا قلت الذين مبتدأ مؤخر وجملة أسر النجوى خبر مقدم فلا شاهد في الآية. وكذا لو قلت الواو في أسر علامة على الجمع، والذين فاعل أسر، فلا شاهد كذلك في الآية. يعني هذا التخريج الأخير تخريج ضعيف، لأنه تخريج على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة ضعيفة. فالشاهد من الآية إنما هو لو قلت الذين بدلوا من الواو في أسر، فهنا البدل ظاهر والمبدل منه ضمير حاضر، ولا يبدل المضمر من المضمر. وأما قمت أنا وقمت أنت ومررت بك أنت، فهذا من أي أنواع التوابع؟ هذا من التوكيد، ليس من البدل. أحسنت، هذا توكيد لفظي. ولا يبدل ضمير من ظاهر. وأما رأيت زيدا إياه فهذا من وضع النحويين، ليس بمسموع. ثم قال رحمه الله: وبدل المضمن الهمزة يلي همزا، كمن ذا أسعيد أم علي. وبدل المضمن الهمزة يلي همزا، يعني أن المبدل منه إذا كان اسما مضمنا معنى حرف استفهام فإنه يذكر ذلك الحرف مع البدل، كمن ذا أسعيد أم علي. من ذا أسعيد أم علي، سعيد بدل وذكر معه حرف الاستفهام. متى تأتينا، أغدا أم بعد غد، ذكر حرف الاستفهام مع البدل. ما يفعل زيد، أخيرا أم شرا، ذكر حرف الاستفهام مع البدل خيرا، قال أخيرا أم شرا. ثم قال: ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن، كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل. ومنه مثال الناظم: من يصل إلينا يستعن بنا يعن. أين البدل؟ يستعن بنا. نعم، يستعن بدل من يصل، وهو بدل اشتمال. ومنه قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يضاعف بدل من يلقى. ومنه قول الشاعر: متى تأتينا تلمن بنا في ديارنا، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. متى تأتينا تلمن بنا في ديارنا، أين البدل؟ أحسنت، والمبدل منه تأتينا. نعم، متى تأتينا تلمن بنا في ديارنا، تلمن بدل من تأتينا، وهو بدل كل من كل لأنهما متفقان في المعنى. ومنه قول الشاعر: إن علي الله أن تبايعا، تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. تؤخذ بدل من تبايع، ولذلك نصب إن علي الله أن تبايعا، تؤخذ كرها أو تجيء طائعا، فهو بدل من تبايع لذلك نصب، وهو بدل الشمال. ظاهر إطلاق ابن مالك ويبدل الفعل من الفعل، ظاهر إطلاقه أنه يجوز إبدال الفعل من الفعل في جميع أنواع البدل. والمسموع من إبدال الفعل من الفعل إبداله بدلا مطابقا أو بدل الشمال، هذا المسموع، المسموع إبداله بدلا مطابقا أو بدل الشمال. وأجاز النحويون فيه بدل بعض من كل وبدل الغلط. مثال بدل بعض من كل في الفعل أن تقول: إن تصلي تسجد لله يرحمك، إن تصلي تسجد لله يرحمك. تسجد بدل من تصل، والسجود بعض الصلاة، فهو بدل بعض من كل. ومثال بدل الغلط: قام قعد زيد، قام قعد زيد. أنت أردت أن تقول، أردت أن تقول قعد فغلطت فقلت قام، ثم أبدلت قعد منه، فهذا بدل غلط. وقد تبدل الجملة من الجملة: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. أمدكم الثانية بدل من الأولى، فهذا بدل جملة من جملة. وقد تبدل الجملة من المفرد: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقت، هذه جملة وهي بدل من مفرد وهو الإبل، هذا بدل جملة من مفرد. وقد يبدل المفرد من الجملة، ذكره أبو حيان في تفسيره في قوله تعالى: ولم يجعل له عوجا قيما، ولم يجعل له عوجا قيما. قال: قيما بدل من الجملة